إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فلقد أنزل الله تبارك وتعالى فيما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سورة تسمى بسورة الأحزاب. قال فيها جل وعلا في أولها: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. حينما نسمع أن في كتاب الله تبارك وتعالى سورة تسمى بسورة الأحزاب، والذي سماها هو الذي أنزلها تبارك وتعالى، حينها يتساءل المؤمنون: لماذا يسمي ربنا جل وعلا سورة بسورة الأحزاب تتلى إلى يوم القيامة، مع أن معركة الأحزاب وغزوة الأحزاب إنما كانت في السنة الخامسة من الهجرة، من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الكلام على أمر حدث، وتفصيل قصة جرت ومضت، إنما هو أمر حدث وانقضى إلى لا رجعة. غير أن المتأمل البصير في كتاب الله تبارك وتعالى يعلم أن ربنا لا ينزل سورة ويسميها إلا وفيها وفي اسمها عبرة لأولي الألباب. ليس في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي زمن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لا، وإنما يكون ذلك إلى يوم القيامة، والمتأمل في كتاب الله يعلم هذا علم اليقين. هل نبحث في كتاب ربنا تبارك وتعالى عن أسباب نجاتنا وهلاكنا؟ من لم يعلم أن في كتاب ربه تبارك وتعالى ذكرا لأسباب نجاته وهلاكه فهذا هو الجاهل، ومن لم يعرف أن في كتاب الله تبارك وتعالى ذكرا لكل مأزق تقع فيه الأمة، وذكرا للمخرج منها، فهذا هو المخذول. ليس الأعمى من لم ينظر في كتاب ربه، الأعمى هو الذي ينظر في كتاب ربه ولا يعلم ما فيه. الأعمى هو الذي ينظر في سور القرآن ويقرأ سور القرآن ولا يعلم أنه يقرأ حقيقة أسباب هلاكه وأسباب نجاته. حينما نادينا علماء الأمة ونادينا المستبصرين في كتاب الله تبارك وتعالى وقلنا لهم، حدثنا حذيفة رضي الله عنه أنه يعلم كل رأس فتنة تحته 300 رجل باسمه واسم أبيه، قلنا كان ينبغي على كل مستبصر أن يتتبع هذا، لأنه سيعلم هذا علم اليقين، وسيعلم أن الله تعالى ما أنزل سورة ولا سماها، ولا أنزل آية ولا فرضها قراءة وتلاوة وتدبرا على المسلمين إلا لأن ربنا عز وجل قد أنزل فيها علما يتعلم، ودروسا تدرس، وعبرا يعتبر بها إلى يوم القيامة. علم ذلك من علم، وجهله من جهل. وكما قلنا، ليس الأعمى من لم ينظر في كتاب ربه، الأعمى هو الذي ينظر ولا يتأمل، ينظر ولا يتدبر. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سورة سماها الله بالأحزاب، ماذا يريد؟ يريد أن يعلمك يا عبد الله كيف تتصرف إذا ما اجتمعت عليك الأحزاب. يريد أن يخبرك ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما اجتمعت عليهم الأحزاب، وماذا عليك أن تفعل بعد هذا إذا ما اجتمعت عليك الأحزاب، وهل من الضرورة إذا ما اجتمع الأحزاب على محمد وأصحابه صلى الله على محمد ورضي الله عن أصحابه، هل من الضرورة أن يجتمع الأحزاب في كل وقت وحين؟ نعم. أتعلمون لماذا؟ لأن الذي علمهم كيف يجتمعون وكيف يمكرون وكيف يكيدون وكيف تجتمع جنودهم لمحاربة الإسلام ولمحاربة أهله ولاغتيال نبيه عليه الصلاة والسلام، الذي علمهم هذا لم يمت ولا يزال حيا إلى هذا اليوم. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الخطة نفسها التي انتهجتها قريش ومن معها من الأحزاب لا تزال تفاصيلها تدرس للكفار إلى هذا اليوم، إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. الاجتماع نفسه الذي فعلوه في تلك الأيام ما زالوا يدرسونه جيلا بعد جيل لصغار الكافرين قبل كبارهم، لصغار المشركين قبل كبارهم، ليتعلموا كيف يجتمعون أحزابا على المسلمين. فقال الرب تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله. عجيب مثل هذا القول حينما يصرف ويخاطب به خير الأتقياء عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي اتق الله، ولا يعني هذا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان حينما خوطب بهذا غير تقي، حاشاه عليه صلوات الله وسلامه أن يخرج عن تقوى الله. لكن هذا مثل ما تقول العرب للجالس اجلس، ولا يعني أنه قائم، لكنها تقول له لا تقم اجلس، أي ابق جالسا مكانك، وهو غير قائم لكنها تقول له مع هذا اجلس. قول ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم اتق الله، أي ابق على تقوى الله، لا تخرج عنها ولا تحد عنها. كيف تحيد عنها يا نبي الله؟ حينما تسمع للكافرين والمنافقين، حينما تطيع الكافرين والمنافقين. وهل إذا ما اجتمعت علي الأحزاب سيكون مني أن أخطط لأجتمع بالمنافقين والكافرين لأسمع كلامهم؟ نعم، لأن الأمر سيكون عظيما، حيث يستمسك الغريق كما يقول، أو كما يقال في المثل، يستمسك الغريق بالقشة. فيعلم الرب جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم ومن بعده من المؤمنين أن المستمسك به حين الغرق رب القشة، وأن القشة لا يستمسك بها. لا تطع الكافرين والمنافقين ولو اجتمعت عليك الأحزاب، فربما تسول نفس أحدنا حينما يجتمع عليه الأحزاب أن يستنصر بالكفار والمنافقين لعل النصرة تكون فيهم. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فالخطوة الأولى ألا تصغي لمن كان كافرا بربه، منافقا قد دس في صفوف المسلمين، لا تصغي إلى خططهم، لا تستمع إلى تحليلاتهم، لا تسمع إلى كلامهم، ولا تدر إليهم آذان المسلمين. الخطوة الثانية واتبع ما يوحى إليك من ربك، لا تتبع الأهواء، ولا تتبع التحليلات، ولا تتبع قراءة الواقع، ولا تتبع وسائل الإعلام، ولا تتبع نشرات الأخبار، ولا تتبع الكهنة والعرافة، ولا تتبع الأحلام والرؤى والمنامات. اتبع ما يوحى إليك من ربك. ليس من مخرج حينما تعصف بك العواصف وتدور عليك الدوائر وتجتمع عليك الأحزاب، ليس لك من مخرج إلا أن تنظر في كتاب الله لتتبع ما يوحى إليك من ربك. أشار إلى هذا نبينا صلى الله عليه وسلم حينما حدث عن زمان يختلس فيه العلم. قام رجل من فقهاء، بل من خير فقهاء المدينة، بشهادة نبينا عليه الصلاة والسلام، واسمه زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا رسول الله، أيختلس العلم وكتاب الله بين أظهرنا؟ تالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. ظن رضي الله عنه أن مجرد وجود الكتاب في الأمة ينجي الأمة، وأن مجرد وجود صحف القرآن في الأمة ينجي الأمة. اعلم يا عبد الله أنه بمجرد وجود صحف النجاة بين يديك لا يعني هذا أنك ناجٍ، ولا يعني هذا أن الله سينجيك. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا زياد، أي هداك الله، ما كان ينبغي لك أن تقول هذا. ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. ولا يعني هذا أنه سحب منه الشهادة، لا، بل كأنه يقول له: مثلك لا يقول هذا. الفقه الذي تحمله في قلبك كان ينبغي أن يمنعك من قول هذا. ثكلتك أمك يا زياد إن كنت أعدك من فقهاء المدينة. هذه التوراة والإنجيل كانت مع اليهود والنصارى، ماذا نفعتهم؟ ماذا فعل اليهود والنصارى بالتوراة والإنجيل لما كانوا يقرؤونها بل يحفظونها؟ مع ذلك سقطوا في الفتن واحدا واحدا حتى غضب الله عليهم ولعنهم. لذلك علمك بسبب النجاة أو وجود سبب النجاة بين يديك لا يجعلك ناجيا، وإنما ينبغي أن تتبع ما يوحى إليك من ربك، ولا يكون اتباع الوحي إلا بعد العلم به. لا يكون اتباع الوحي بمجرد قراءته ولا بمجرد حفظه. لا يكون اتباع الوحي إلا بأن تعلم ما فيه ثم بأن تعمل بما فيه. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. حتى لو علمت أسباب النجاة، حتى لو علمت أسباب الهلاك، إن هذا العلم لا يمنعك أن تكون هالكا غير ناج. لماذا؟ لأن مجرد العلم بالشيء لا يجعلك متجنبا له ولا متبعا له إلا أن يشاء الله. مجرد أنك علمت ما هي أسباب الهلاك لا يجعلك هذا متجنبا لها. كم من ساقط في الفتنة كان من أبصر الناس بالفتنة، وكم من ناج من الفتنة ما كان يعلم شيئا عنها إلا أن الله نجاه. لذلك توكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما هي قصة الأحزاب؟ وانتبهوا معي جيدا للأحداث فإنها مهمة. ما كان حديثا يفترى والذي بعث محمدا بالحق عليه الصلاة والسلام. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا بالحروب، وحينما أتى على قوم من اليهود هم بنو النضير وأقصاهم وأجلاهم وكسر شوكتهم عليه صلوات الله وسلامه، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله ولنشر العلم بين الناس حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا كما وعده ربه. فبقي نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه الحال أكثر من سنة ونصف، قرابة السنتين. فجاء الأمر من الشيطان أو من الشياطين ألا تتركوا محمدا صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، فإنه لو بقي وأصحابه يدعون إلى دين الله سترون البساط قد سحب من تحت أرجلكم. أشغلوه بالحرب، أشغلوهم بالفتنة، أشغلوهم بكل ما يشغل به عاقل. فقام بنو النضير ومعهم ثلة من اليهود، وقام معهم المنافقون في المدينة، قاموا وبدأوا يتجولون على قبائل العرب المشركين قبيلة قبيلة. وتعلمون أن أول الناصرين لمثل هذه الدعوة ولمثل هذه الحملة قريش ومن لف لفها. فاجتمعت قريش وغطفان وقبائل من اليهود وقبائل من العرب المشركين، اجتمعوا جميعا وقرابة 10,000 رجل تحت راية واحدة. اسم هذه الراية: اهدموا الإسلام ثم اقتلوا محمدا عليه الصلاة والسلام. هذه هي الخطة: اهدموا الإسلام، نكلوا بالمسلمين ثم اقتلوا محمداً صلى الله عليه وسلم. هذه الخطة لم تتغير ولن تتغير، كما قلنا معلمهم واحد لم يمت إلى اليوم، موسوسهم واحد لم يمت إلى اليوم، وما زال له أعوان ويكثر أعوانه يوماً بعد يوم. تألب الأحزاب على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ثم نجاهم الله. كيف؟ لما ما أطاعوا الكافرين والمنافقين واتبعوا ما أوحي إليهم من ربهم وتوكلوا على الله وعلموا أن الله كاف عبده، حينئذ قال تعالى ممتنا على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا كبيرا. المؤمنون معهم محمد عليه الصلاة والسلام، نعم كلهم ابتلوا وزلزلوا زلزالا كبيرا. ولن يأتي نصر الله تعالى ولا يكون النصر إلا من عند الله تعالى، حتى يزلزل المؤمنون، حتى يبتلى المؤمنون ويزلزلوا زلزالا كبيرا. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ لن يكون النصر حتى يستبطئ الرسول لو كان فينا نصر الله. قال تعالى: حتى إذا ما استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يا عبد الله المسلم اسمع هذا واحفظه جيدا. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، احفظوا هذا واعلموه جيدا، إنه كائن إن شاء الله تعالى لن يكون النصر من عند الله تعالى حتى تروا ما لو رآه نبي لاستيأس. لن يكون النصر من عند الله تعالى حتى تروا ما لو رآه رسول لاستبطأ. لو كان بيننا نبي من الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، لو كان بيننا، لن يكون نصر من عند الله حتى يزلزل النبي والمؤمنون. حينئذ يقول المؤمنون الذين آمنوا بالله ربا وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ومعلما: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعتم أبواقا منها هنا ومنها هنا أننا نستبطئ النصر فنظن ذلك سوءا بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، حينئذ تعلمون أن هؤلاء من قال الله تعالى فيهم المنافقون والذين في قلوبهم مرض، هم الذين سيقولون يومها: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، كما قلنا الخطة التي انتهجوها خطة واحدة لا تتغير. أولاً تهزمون المسلمين في أراضيهم كيفما كان نوع الهزيمة، سواء بقتل الأرواح أو بهدم البنيان أو باحتلال الأرض أو بغزوهم بشتى أنواع الغزو، كل هذا يكون في سبيل تحقيق خطة منتهجة من قرون، ولا نقول فقط من زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا، بل إنها ما تزال الخطة نفسها منذ أن بدأ أول كافر بالمكر في الأرض. اقتلوا المسلمين، اهزموا المسلمين، ثم اقتلوا رسولهم صلى الله عليه وسلم. والآن حينما بدأت تظهر ملامح النصر الذي يعدونه نصرا، وحينما بدأ المسلمون ينهزمون فكريا ومعنويا فضلا عن انهزامهم في الأرض والعسكر، وحينما ظنوا أن التنكيل بالأرواح هزيمة للمسلمين، وما علموا أن المؤمنين سيقولون حين هذا ما وعدنا الله ورسوله، ظنوا أن الأوان قد آن ليقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم. كيف ومحمد قد مات عليه الصلاة والسلام؟ قتل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون ميتا، أي قد وسد في التراب عليه صلوات الله وسلامه، قتله يكون في قتله في قلوبنا حينما يشككون في دعوته في قلوبنا، حينما ينزعون محبته من قلوبنا، حينما يجعلوننا نخرج عن سنته في أعمالنا وفي أقوالنا وفي اعتقادنا، هذا هو قتل محمد عليه الصلاة والسلام. لكن العجيب في المسألة أنهم ما عادوا يكترثون لغضب المسلمين، فإن الناس في العادة أو الكفار في العادة إذا ما أرادوا أن يبثوا قضية مغضبة يحسبون ألف حساب لغضب المسلمين، لأنهم يعلمون أن المسلمين لن يسكتوا عن مثل هذه الأقوال، وأنهم مستعدون لنثر دمائهم في الهواء إرضاء لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وغضبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مستعدون لإراقة دمائهم في الأرض حتى يرضى الله تبارك وتعالى، مستعدون لأن يقولوا لربهم جل وعلا: اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، غير أنهم ما عادوا يوزنون أو يزنون غضبنا بوزن، وما عادوا يكترثون لنا لا بغضب ولا بنحوه. لماذا؟ لأنهم باتوا يعرفون أننا صرنا غثاء كما قال عليه الصلاة والسلام: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. الصحابة يعرفون فيما خبروا مما عرفوا ومما كانوا يعرفون أنه لا يتداعى على أمة إلا إذا كانت قليلة العدد، إلا إذا كانت ضعيفة العتاد، إلا إذا كانت قليلة الرجال. فقال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، قاربنا اليوم على المليارين، لكنكم غثاء كغثاء السيل، لن يقيم الناس لكم وزنا حينما تكونون غثاء. ومتى لا نكون غثاء؟ لا نكون غثاء حينما يكون نبينا صلى الله عليه وسلم حقاً أحب إلينا من نفسنا ومالنا وولدنا ووالدنا والناس أجمعين، حينئذ يحسبون لغضبنا حسابا. أما اليوم فلن يقيم لنا أحد منهم وزنا، يهلكوننا في ديارنا، يدمرون بنياننا، يقتلون شبابنا ورجالنا وشيوخنا وأطفالنا، ويغتصبون نساءنا استضعافا واستقلالا بنا، ثم يقتلون محمدا صلى الله عليه وسلم في قلوبنا استقلالا واستضعافا بنا. ولا تكون النجاة والمنجاة، ولا يكون الخروج مما نحن فيه إلا حينما نعيد محمدا عليه الصلاة والسلام إلى قلوبنا، ليتمثل حبه على أقوالنا وأفعالنا. حينئذ لن تسمعوا لغراب الناقة، لن تسمعوا لأحد صرخة ينادي بها بإسفاف محمد عليه الصلاة والسلام، أو ينعق بها بشتم محمد عليه الصلاة والسلام. وبات لكم أن تعرفوا أن كل من تكلم بهذا لم يتكلم به إلا لأنه يعلم أن طائفة واحدة هي التي ستؤذى مما تكلم به، ألا وهي طائفتنا، طائفة أهل السنة. وتعلمون حينئذ أنه لن يتأذى غيرنا بهذا، ولن يحسب لهذا الأمر غيرنا حسابا، وإنما حينما تعلمون أننا وحدنا من تأثرنا، تعلمون حينها أن الغراب الذي نعق إنما وضع لأجل هذا، وإنما أنشئ لأجل هذا، وإنما كان وسمي غرابا لأجل هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالحق، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.